لما ذكر الثناء على الخالق جل وعلا وهو مقدم في الرتبة، ثنى بالثناء على أشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ورتبة الخالق مقدمة على رتبة المخلوق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملع للشقاق، ولذلك صلى عليه وسلم. وصلى الله وسلم، صلى هذا فعل ماضي، وسلم هذا فعل ماضي. هل المراد الإخبار بوقوع الصلاة في الزمن الماضي والسلام في الزمن الماضي؟ هل هذا المراد؟ ها نعم، الدعاء. نعم المراد الدعاء. إذن نقول خبرية لفظة إنشائية معنى، خبرية لفظة إنشائية معنى. ولذلك تقول قال ابن تيمية رحمه الله، والآن أبدلوها يرحمه الله، يظنون أن رحمه الله خطأ. لا، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محقق النحو فزع. على كل قد يأتي هذا معنى في مضان. إذن وصلى الله، نقول هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى. قال الأزهري في معنى الصلاة: الصلاة من الله تعالى الرحمة، صلاة من الله تعالى الرحمة، هذا هو المشهور. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. وابن القيم رحمه الله تعالى لم يرتضي تفسير الصلاة بمعنى الرحمة، قال لأن الله جل وعلا فرق بينهما، فعليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، فكيف تفسر الصلاة بالرحمة؟ ثم سؤال الرحمة مشروع لكل مسلم، والصلاة مختصة بالأنبياء، ومن عاد الأنبياء فيهم خلاف، هل يجوز أن تقول قال أبو بكر صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يتخذ شعارا، يعني يجوز لكن بين الفينة والأخرى، يعني لو قالها مرة لا بأس، أما أن يتخذ شعار، لأن هذه كلها اجتهادات. كونه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال ابن سيرين رحمه الله التفريق بين الترضي الصحابة والترحم على التابعين، هذا مجرد الصلاح فقط عند أهل العلم. وإلا لو قيل قال أبو بكر رحمه الله صديق، صح أو لا؟ صح. ولو قيل قال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، صح لا بأس، طلب الرضوان للصحابة ولمن بعدهم وللمعاصرين، هذا كله جائز. ولكن من باب الاصطلاح اصطلح أهل العلم أنهم يترضون على الصحابة ويترحمون على من عداهم. وأما الصلاة فهي مختصة كشعار، مختصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن عداهم فيه خلاف، الصواب الجواز لكن لا يتخذ شعارا. فلو قال قائل مرة واحدة قال محمد بن عبد الوهاب صلى الله عليه وسلم، لا تنكر عليه، لا تنكر عليه، هذا هو الصواب.